ما معنى فسيحوا في الأرض؟ يقول الله سبحانه وتعالى: فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. ما معنى فسيحوا في الأرض؟ فسيحوا أي انتشروا وسيروا آمنين، لا يمنعكم أحد ولا يضايقكم أحد. وأصل سيحة معناها السيلان والاستمرار والذهاب بسهولة، ومنه سيحان الماء أو أي شيء سائل إذا ساح في الأرض، بمعنى أنه سار بطريقة سهلة لا يمنعه شيء ولا يرده شيء. فالله يقول لهؤلاء المشركين: اذهبوا في الأرض، وهذه يعني فسحة، سيحوا في الأرض أربعة أشهر، فكأنها مهلة لهؤلاء أن يسيروا في الأرض أربعة أشهر، وهذه المدة لمن لم يكن له يعني عهد أقل من ذلك. وإذا يساح يسيح معناها أنه سال من غير مانع يرده ولا يردعه.